بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستكمل اليوم الدرس الثالث من سلسلة المستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام، المستقبل لنا. وأشرع في الأدلة من القرآن ومن السنة ومن التاريخ ومن الواقع وبالمنطق وبكل هذه الأمور أن المستقبل لنا والمستقبل لديننا. أما من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيقول ربنا في آية واضحة كل الوضوح: وعد الله الذين آمنوا منكم أيها المسلمون، وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد ممن؟ الوعد من الله، الوعد من القادر، لأنه قد يكون الوعد ممن لا يقدر أو لا يعلم. فإذا وعدك إنسان بأنه سوف يأتيك غدا، فإما أن لا يأتيك هو، وإما أن لا تبقى أنت، لكن هذا وعد من الله، فالله جل وعلا قادر عليم. إذا تحقق الركن الأول من أركان الوعد، وهو أن الله قادر عليم. لكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن وعد الله قائم والله قادر، لا بد من تحقق الركن الآخر، وهو أننا مؤمنون، ثانيا أننا نعمل الصالحات. إذن لا بد من الإيمان والعمل، كما قلنا في الدرس الماضي، لا بد من إيمان وعمل. إيمان يبقى في القلب ولا يظهر أثره على الواقع، هذا إيمان ناقص. إذن لا بد من إيمان وعمل. إذا اتحد الإيمان والعمل لدى المسلمين، اتحد الإيمان بالله، الإيمان بنصر الله، الإيمان بقدرة الله، وصدقه العمل الصالح على أرض الواقع، ماذا يتحقق للمسلمين؟ بوعد من الله القادر على كل شيء: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن الاستخلاف: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، التمكين في الأرض، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، التبديل من بعد الخوف أمنا. وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن واقعنا. إذا أردت أن تستخلف في الأرض وأن تكون لك الخلافة ولك القدرة في الأرض، وأن يكون لك التمكين في الأرض، وأن يكون لك الأمن في الأرض، فعليك بالمقدمات كي تحصل على النتائج. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا لاستمرارية الاستخلاف والتمكين والتبديل من بعد الخوف أمنا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ولا يبدل الله حتى تبدلوا. ولهذا لم يبدل الله على المسلمين حتى بدلوهم. الآية الثانية: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آيات واضحة كل الوضوح، لا يوجد لها تأويلات أنها تتحدث عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن شخص محدد، على الإطلاق من ينصر الله ينصره الله. إن نصرت الله في نفسك، إن نصرت الله في عائلتك، إن نصرت الله على أرض الواقع على كل المستويات من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، إن تم نصر الله فإن الله ينصره، نصرا على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة، لأن هناك نصرا على المستوى الشخصي إنسان ينصر الله هذا ينصره الله، والأمثلة واضحة كثيرا. في القريب يعني الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، والله الإنسان عندما يشاهده هذا الذي لم يعط حقه، لم يسلط الضوء على جهده في إظهار الدين ونصره، يتذكر الإنسان ولينصرن الله من ينصره. وفي آية أخرى إنا لننصر رسلنا فقط، لا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إذن نصر في الدنيا ونصر في الآخرة، نصر في الدنيا ونصر في الآخرة. أما الآية الرابعة وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق الله جل وعلا ألزم نفسه بنصر المؤمنين. إذن لا بد من أن نراجع إيماننا أيها الإخوة، لا بد أن تراجع إيمانك إن لم يكن هناك نصر، هذا بنص الآية. وفي الآية الأخرى وإن جندنا لهم الغالبون، إذن لا تحمل هم أن تغلب، ولكن احمل هم أن تكون جنديا لله، فإذا كنت جنديا لله فإنك ولا شك غالب، لأنه هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون، هذه المقدمات تؤدي إلى تلك النتائج، أن تكون جنديا لله فأنت غالب، فعليك بأن تكون جنديا لله، وإن جندنا لهم الغالبون. هذا من القرآن. أما من السنة الشريفة فهناك بشائر عامة وبشائر خاصة. أما البشائر العامة فحديث جميل لنبينا الكريم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إذن تبشير لهذه الأمة بالرفعة والعلو وارتفاع المنزلة وارتفاع القدر فقط، لا، والنصر والتمكين في الأرض. ضع تحت النصر والتمكين في الأرض 100 خط، أن هذا الدنيا أن هذا الدين لعمار الدنيا والآخرة، وليس كما حصره بعض الكهنوت المسلمين أنه دين للآخرة وليس دينا للدنيا. والنصر والتمكين في الأرض، هذه بشرى ممن؟ من الصادق الأمين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنصر والتمكين في الأرض. ودلالتها واضحة، أن ننتصر في هذه الأرض وأن نمكن في هذه الأرض. والله إن قوى الأرض مجتمعة لن تستطيع أن توقف هداية الله لخلقه. وها هو الدين يزداد قوة كل يوم، يزداد تأصلا، يزداد علوا، يزداد رفعة، يزداد شأنا، حتى صرخ أحدهم أنقذوا أوروبا من هذا الدين قبل أن تصبح أوروبا كلها مسلمة. أما الحديث الآخر فهو الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هذا وعد من الله بأن يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وأن الإسلام سوف يدخل بيت الحضر وبيت البدو، سوف يدخله بعز عزيز أو ذل ذليل. بعد كل هذا الكيد وبعد كل هذه الحروب ضد هذا الدين، الحروب المبطنة بمسميات شتى ولكنها في جوهرها متجهة لحرب هذا الدين، لابد أن ينتصر ويبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار. لهذا يقول نوت الفرنسي: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا وجاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. أما البشارة العامة الثالثة فهي قول رسولنا الكريم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى يعني ضم وجمع، يعني أن الله جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض، يعني رسول الله رأى قارة أستراليا ورأى قارة أمريكا بنص الحديث، لأنه رأى مشارقها ومغاربها. وانظر إلى الملمح اللطيف: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. انظر، إن أمتي سيبلغ ملكها، إذن وعد بأن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب، الملك وليس الدين مثل الحديث السابق. إذن الحديث السابق أن الأمر يبلغ الليل والنهار بأن هذا الدين سوف ينتشر في الشرق والغرب وسوف يقبل الناس على دين الله أفواجا، أما هذا الحديث بأن ملك الأمة، الحديث واضح لا يحتاج إلى تأويل أنها سوف تملك هذه الأمة المشرق والغرب ملكا دنيويا وأخرويا، دنيويا قبل الأخرويا. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. هذا يعني هذا لابد الإنسان يصدق به بكلام رسول الله، ونتقرب لله بكلام رسول الله، هذا الوعد الصادق الذي يجب أن نصدقه. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم حديث يسمى حديث الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن يستحيل أن تندثر هذه الأمة، لا بد وأن يبقي الله طائفة مخلصة تأخذ الدين بصدقه في كل زمان وإن لم يكن في كل مكان. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن الخير موجود، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا ينقطع الخير في هذه الأمة، الخير باق. لهذا صرخ أحد أعلام اليهود قائلا: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العرب محمد جديد. ماذا يعني محمد جديد؟ لا يعني أنه رسول جديد، لا، أي أن يظهر مجددون وقادة يتبعون نهج رسول الله ويطبقونه على أمة الله فيسودون أرض الله. مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي الحديث الذي ربما سمعه الكثير ولكن لم يتوقف عنده إلا قليل من المسلمين، ألا وهو حديث سير الزمان، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرح سير الزمان منذ بعثته إلى نهاية الزمان، ما في شيء إلا وقد شرح في دين الحنيف. عن حذيفة ابن اليمان أنه قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، الخلافة الراشدة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. طبعا هذا شرح للخط العام للزمن، يعني لا يعني أن يقول عن فترة معينة أنها ملك عاد أو ملك قصري أنه لا يوجد خير فيها، يوجد خير، لكن هذا شرح للملك، للقيادة في الأمة، لكيف وضع الأمة ككل. لهذا هو بشارة جميلة جدا. ثم تكون ملكا عاضا، لها أكثر من تفسير، يعني قد يكون أنه يصيب الرعية فيه بعض الظلم وكأنهم يعضون فيه، أو أنه يعض عليه كل ملك يعطي لابنه الوراثة، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، المملوكية، العثمانية، ملك عاض، ظاهر كل الوضوح أنه ملك عاض، أن الأب يعض عليه ويعطيه لابنه، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، يعني بانهيار الخلافة على يد أتاتورك، ثم تكون ملكا جبريا، جبريا قهرا ورغما عنكم وظلما شديدا، يعني ملك بالجبر، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. وسبحان الله، يعني كثير أنظر إلى الإعلام، كثير من القنوات حتى المحسوبة على الدين والتي تخضع لدول معينة لا أجدهم يتحدثون عن هذا الحديث البتة، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، يعني تنتهي بخلافة على منهاج النبوة. فإذا كنا نحن في فترة الملك الجبري فإن الخلافة تنتظرنا، إن الخلافة أمامنا، ولكن يبقى علينا أن نسعى كي نعجل فيها، كي لا يطول علينا الملك الجبري، لا يطول كثيرا، لأن إن تقهقرنا إن رجعنا سيطول الملك الجبري، وأجد أنه قد زال أو قد أوشك على الزوال بإذن الله تعالى. ومن البشائر الخاصة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. وسبحان الله، قد صدق اليهود حديث رسول الله أكثر من بعض المسلمين، حتى أصبحوا يزرعون هذا الغرقد ويضعونه في فنائهم وفي مزارعهم لتصديقهم برسول الله من غير أجر. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل رسول الله: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. ومتى فتحت القسطنطينية؟ فتحت بعد هذا الحديث 800 سنة. حاول الصحابة، حاول الخلفاء أن يفتحوها كي يأتوا على حديث رسول الله، ولكنهم لم يستطيعوا حتى جاء محمد الفاتح ففتحها بعد 800 سنة من هذا الحديث. فتحت القسطنطينية، ماذا بقي؟ بقيت رومية لم تفتح بعد. هذه بشارة عظيمة، والله بشارة رائعة جدا، أننا سوف نفتح رومية، شاء من شاء وأبى من أبى. يعني عند فتحت هرق، فتحت مدينة هرقل القسطنطينية على يد محمد الفاتح الذي رباه أبوه، كان يأتي به على جانب البحر وهو صغير فيقول له: يا بني، هذه المدينة أنت سوف تفتحها، فنعم الأمير ذاك الأمير ونعم الجيش ذاك الجيش. حتى شب وكان فتى لم يجاوز عمره 17 عاما ففتح هذه المدينة. وهذه بشارة لنا أننا سوف نفتح رومية بإذن الله تعالى. من يشك في هذا فليشك أولا في إيمانه، فليعلم أن إيمانه ناقص لم يكتمل. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أي أن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة من يجدد هذا الدين، يجدد هذا الدين أن يزيل ما علق به من الخرافات والرواسب، أي مثل البناء، عندما تنظر إلى بناء الحجر يأتي الذي ينظف البناء فيرجع الحجر نظيفا، يزيل عنه الغبار، يزيل عنه الشحوم، يزيل عنه اللون الرمادي حتى يرجع ناصعا. ولهذا فإنه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لهذا أدرك المستشرقون هذا قبلنا. يقول أحد المستشرقين: إن المسلمين لا ينقصهم إلا ظهور صلاح الدين من جديد. وهناك ملمح لطيف من الحديث السابقة أريد أن أشير إليه، يعني الملمح أنه عندما ننظر فإنا نجد اليهود هم البوصلة الهامة لتحديد الحق والطائفة المنصورة. من الأحاديث في آخر الزمان: هم بوصلة هامة لتحديد الحق والطائفة المنصورة، فلا يمكن إلا أن نرى الطائفة المنصورة في خندق معاد للصهيونية. لا يمكن أن نرى الطائفة المنصورة في خندق محايد، مستحيل، يجب أن نراها في خندق معاد للصهيونية، خندق معاد للاستعمار، خندق معاد للاستكبار، خندق معاد لمن يريد طمس هوية الأمة الإسلامية وتغريبها وعلمنتها وفصلها عن دينها، فصل ضميرها وشعورها عن واقعها العملي، فصل حكم الله عن أن يسير حياة المسلمين. لا يمكن أن نرى الطائفة المنصورة إلا ضمن هذا الإطار. لا يمكن أن نرى الطائفة المنصورة إلا أن يكون الجهاد هو عامل مهم في تحديد هذه الطائفة المنصورة. لا بد من أن ننظر إلى هذا الأمر، اليهود والجهاد، جهاد ويهود لتحديد الطائفة المنصورة. في ضوء هذا تستطيع أن تحدد هذه الطائفة بأنها طائفة تنصر الدين، ترفع هذا الدين، طائفة تحارب تغريب الأمة، طائفة تحارب علمنتها، تحارب من يحاول فصل دينها عن دنياها، تحارب من يحاول فصل ضميرها وشعورها عن واقعها العملي، تحارب من يحاول أن يحصر هذا الدين في المساجد، أو أن يحصر هذا الدين في الحوزات، أو أن يحصر هذا الدين في الرقصات أو في هز الرأس، تحارب من يحاول فصل هذا الدين عن أن يحكم هذه البشرية. في ضوء هذا نستطيع أن نفهم الطائفة المنصورة، وهذا ليس مني وإنما من أحاديث رسول الله الآنفة الذكر التي ذكرتها لكم. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.